أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحاب دوما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. نواصل تدارسنا لمتن سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ حكمي رحمه الله تعالى، ونحن في الفصل الذي عقده للتعريف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه قال: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. وشرحنا هذا البيت في درس أمس، وذكرنا نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عدنان، وأن ما فوق ذلك غير معلوم، وإنما هو من كلام النسابين وليس عليه دليل صحيح. وذكرنا أن المجمع عليه أن محمدا صلى الله عليه وسلم من نسل الذبيح إسماعيل عليه السلام، وأن الخلاف في الذبيح، الراجح فيه والصحيح فيه أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق عليهما السلام. ثم قال: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، أي أن الله عز وجل أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا وإلى جميع الناس، إلى الناس كافة، مرشدا أي مبينا وهاديا ودالا على سبل الخير لتتبع، ومبينا سبل الشر لتجتنب. وأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرحمة والخير للناس أجمعين. فبها علم الناس بعد أن كانوا في ضلالة عمياء، وكانوا على حين فترة من الرسل، بها علموا الحق المبين، وبها ميزوا الحق من الضلال، فكان هذا وجه كونه رحمة لهم، وهو هدى أن يهديهم ويرسلهم يرشدهم إلى سبيل الحق والصواب. ثم ذكر شيئا مختصرا من سيرته صلى الله عليه وسلم بقوله: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة ليصرف بذلك العرب عن الحج إليها إلى الحج إلى ذلك البيت الذي بناه لهم باليمن، فجاء ليهدم ذلك البيت ومعه الفيل، فسلط الله عز وجل عليه وعلى قومه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وذكر الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم. ففي هذا العام ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومولده إجماعا في مكة المطهرة، أي التي طهرها الله عز وجل ببعثته وبهجرته من الأرجاس التي كانت فيها ومن الأصنام التي كانت تنصب فيها وتعبد من دون الله عز وجل. ثم إن هجرته كانت لطيبة، وطيبة هي أحد أسماء المدينة النبوية، كانت تعرف بيثرب، ولكن سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، واشتهرت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطيبة، يقولون يثرب وهي طيبة أو طابة، هذا اسمها الذي ارتضاه المسلمون لها. فكانت هجرته كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى إلى المدينة المنورة. فهذان موقعان يختصران سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مكة والمدينة. فمولده ونشأته وبعثته وإسراؤه كلها في مكة، وهجرته وجهاده ووفاته كلها في مكة في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: بعد أربعين بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل قبل بعثته مما كان عليه شباب قريش من الوقوع في المعاصي والملذات وأنواع الفسق، ثم أيضا عصمه الله سبحانه وتعالى من العبادة التي كان عليها قومه من عبادة الأوثان والأصنام. ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم التحنث والتعبد في غار حراء، فكان يذهب إلى غار حراء وهو قريب من مكة، فيخلو فيه الليالي ذوات العدد، يتحنث أي يطرح الحنث والحنث الإثم، وفي رواية يتحنث أي يتعبد على طريقة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها، فبقي هنالك. فبينما هو هناك إذ جاءه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام في القصة الثابتة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وكان قبل ذلك أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه التعبد في غار حراء. فجاءه جبريل عليه السلام في الغار فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ترجف بوادره، وفي رواية يرجف فؤاده، فدخل على أهله وقال زملوني زملوني، فزملوه أي غطوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت لا والله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان ابن عمها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن عبد الأسد بن عبد العزة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل ما شاء الله له أن يكتب. فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أدركك إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. والحديث ثابت في الصحيح. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه أول ما أوحي إليه بسورة اقرأ، وكان ذلك بعد 40 سنة مرت عليه من عمره. قال بعد 40 بتخفيف الهمزة من 40، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دعوة سرية، ثم بعد ذلك أمر بالجهر بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر، فكانت الدعوة السرية بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، والجهرية فاصدع بما تؤمر، كذا ورد في بعض الأحاديث. وورد تفصيل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على أعلى الصفا وبدأ ينادي بطون قريش يا آل عدي يا آل فلان، حتى اجتمعوا فقال لهم أرأيتم لو أنني قلت لكم إن جيشا وراء هذا الجبل يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكان أبو لهب حاضرا وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب السورة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قومه ودعا عشيرته الأقربين ودعا من استطاع أن يدعو من قريش. يقول وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وهذا ما شرحناه وذكرنا الدليل عليه من الحديث الثابت في الصحيح. قال وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم. يقول بعد 50 من الأعوام، هذه مسألة خلاف في التقدير، متى كان الإسراء، متى كانت ليلة الإسراء والمعراج؟ فجاء في بعض الروايات أنها بعد 10 سنين من البعثة، وآخرون جعلوا ذلك بعد 10 سنين، أي بين 10 و13. وعلى كل حال فهم متفقون على أن الإسراء والمعراج كان في مكة، وأنه ما بين 10 إلى 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عند البيت، فجاءه الملك الذي وكل بالإسراء به، وجاءه بدابة تسمى البراق، من شأنها أنها تضع خطوها عند منتهى طرفها، وجاء به حتى وصل إلى المسجد الأقصى، فربط صبابته هناك والتقى بالأنبياء هناك، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى ما شاء الله عز وجل، وفرض عليه في المعراج الصلوات 50 صلاة. فرجع إلى موسى عليه السلام وأخبره بذلك، فقال له ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإني خبرت الناس وعالجتهم أشد المعالجة، وإن قومك لا يطيقون ذلك. فرجع فطرح عنه 10، فرجع إلى موسى فقال له مثل ذلك، فرجع إلى الله عز وجل فطرح عنه 10، وهكذا حتى صارت 5، فأثبتها الله سبحانه وتعالى وقال إنها 5 في العدد 50 في الأجر، وذلك أن كل حسنة بعشر أمثالها، فهي 5 صلوات في العدد ولكنها 50 في الأجر بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. وحين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج طفق يخبر قريشا بما وقع له في تلك الليلة فكذبوه، وجاء بعضهم إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقالوا له انظر إلى ما يقول صاحبك، انظر إلى ما يقول صاحبك، يدعي أو يزعم أنه قد أسري به إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ثم رجع، ونحن نضرب أكباد الإبل إليها في الشهر والشهرين. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قالها فقد صدق، أي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فقد صدق في مقالته. وهذا دستور جعله أبو بكر ووضعه أبو بكر رضي الله عنه للمسلمين في كل وقت وحين، وهو أنك تتأكد من شيء واحد، صحة النقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فما بقي لك إلا أن تؤمن به وتصدق به. وثبت أيضا أن قريشا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة المسجد الأقصى فرفعه الله تعالى إليه فطفق يحدثهم عنه كأنه يراه رأي العيان، وهذا كله من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم، فرض وحتم بمعنى واحد، وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا، أي بعد مرور 3 أعوام على قصة الإسراء على فرض كونها في السنة 10 أذن له بالهجرة. وملخص ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي من قومه ما لقي من العتو والنفور كان يعرض نفسه على القبائل، فلم تجبه قبيلة من قبائل العرب إلى دعوة الإسلام إلا أهل يثرب، فإنهم لما كانوا يجاورون من أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب دائما يذكرون لهم أن نبيا سيخرج، فكان عندهم شيء من العلم بذلك، وكان عندهم من لين القلب ما جعلهم يقبلون دعوة الإسلام، هذا فوق اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم، فإن الله اصطفاهم لذلك واختارهم لنصرة دعوة الإسلام ولنصرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فلما عرض عليهم الأمر قبلوه، ثم يعني أذن الله عز وجل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلدهم، أي إلى المدينة المنورة. فهاجر المسلمون أرسالا متخفين خوفا من بطش قريش، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وهاجر معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قصة المشهور. قال أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، أي بعد هجرته واستقراره في المدينة وتأسيس دولة الإسلام فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال بعد أن كان ممنوعا منه عنه حين كان في مكة، وكان جهاده في مكة بالقرآن فقط، وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن. فلما صار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أذن له بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن للمسلمين بالقتال. فكانت الملاحم الكبرى غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغيرها من الغزوات والسرايا الكثيرة، ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق 20 إلى جانب السرايا. فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الذي ذكره الناظم. قال: كلف بالقتال لشيعة الكفران أي لأتباع الكفر والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، أي حتى انقادوا للدين وسلموا وخضعوا لدين الإسلام ودخلوا في الإسلام مذعنين خاضعين منقادين. وكان هذا بعد معارك وجهاد طويل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين هؤلاء المشركين، سواء أكانوا من قريش أو من غيرها من قبائل العرب. يقول: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، أي بعد أن أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة التي كلف بها أحسن أداء، وبلغ الرسالة التي أرسل بها أحسن تبليغ وأقومه وأعظمه وأجله، وبعد أن استنقذ الله عز وجل الخلق أجمعين من الجهل ومن الجهالة العمياء التي كانوا فيها بهذا النبي المرسل الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أكمل الله به الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبعد أن قام دين الحق واستقام في الناس أجمعين واستقرت شرائعه التفصيلية كلها وعقائده وأصوله وفروعه، بحيث لم يعد محتاجا إلى تتميم أو إكمال أو زيادة، عند ذلك بعد أن أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة وبلغ الرسالة، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى إلى الرفيق الأعلى، أي قبضه إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أمته، حريصا على أن لا يقع في شيء من الشرك، حتى إنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يذكر اليهود والنصارى وأنهم لعنوا، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى غير ذلك مما ورد في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، أي نشهد ونقر ونجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرسل بالكتاب، هو الذي أرسل وأرسله الله عز وجل بالكتاب الذي هو القرآن الكريم، وذلك بلا ارتياب بلا شك، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، أي نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أرسل به، ما ترك شيئا منه وما خان الأمانة قط، ولا خطر ولا ينبغي أن يخطر ببال المسلم أن شيئا من الرسالة لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مما ينبغي أن يعتقد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، قال: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق، أي كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة فإنه كاذب بلا مرية. لما؟ لأن النصوص الشرعية الواضحة واضحة الجلية دلت على أنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وقد ذكرنا طرفا منها في درس سابق، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أنه لا نبي من بعدي، أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وغير ذلك من النصوص التي ذكرنا. وعليه فهو ختام الرسل أي آخرهم بالاتفاق، مع كونه أفضل الخلق على الإطلاق أي دون استثناء ودون تقييد. بعد أن انتهى من صفة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذكر فصلا في الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، فيذكر أولا الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنتهم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون بالإجماع هم أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أولهم أبو بكر، فقال: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، أي أن الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خليفة من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد أجمع المسلمون على خلافته إلا من شذ من طوائف المبتدعة الذين لا يعتد بخلافهم. وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى خلافة أبي بكر بكونه أمر أن يصلي أبو بكر بالناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إن رجعت فلم أجدك تعرض بالموت، أي تشير إلى الموت، قال لها: إيت أبا بكر، أي إذا لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا صريح في أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل السنة رضوان الله عليهم هل أبو بكر هو الخليفة بالنص أم بغير ذلك، أي بإجماع المسلمين، فاختلفوا في ذلك، وهذا خلاف سائر، بمعنى هل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة من بعده هو أبو بكر أو لم ينص على ذلك، وإنما علم ذلك من بعض الأدلة وأجمع المسلمون عليه بلا خلاف، حتى علي رضي الله عنه وأرضاه بايع أبا بكر ولم يخالف فيه، وهذا خلافا لما يدعيه المبتدعة من أن عليا رفض البيعة أو إن كان بايع فقد بايع تقية، هذا كله باطل ومنكر ولا يجوز اعتقاده. وهؤلاء يدعون أن عليا رضي الله عنه ما كان يريد مبايعة أبي بكر ولكن بايعه مكرها. وسبحان الله، علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف بشجاعته وجلده وقوته ووقوفه في المعارك ومحاربته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك والغزوات وغيرها، كيف يخاف من غيره من الصحابة؟ كيف يخاف منهم حتى إنه يضطر إلى أن يعني يبايع مكرها أو تقية كما يذكر هؤلاء؟ وعليه فالصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي عليه إجماع أهل السنة، أن كل الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر وبايعوه دون إكراه. نعم نقيب الأمة الصديق، النقيب هو الأمير والعريف، الصديق رضي الله عنه ولقب بذلك لكثرة تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي ذكرت من قبل، أي حديث الإسراء. لقب أبو بكر الصديق لكونه قال هذه القولة، لكونه قال إن كان قالها فقد صدق، فهو يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله فيلقب لأجل ذلك بالصديق. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فإنه رضي الله عنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، واختصه الله سبحانه وتعالى دون غيره من الصحابة بأن يكون صاحبا للنبي المكرم في الهجرة. ثاني اثنين إذ هما في الغار. فانظر إلى هذه المنقبة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. شيخ المهاجرين والأنصار رضي الله عنه وأرضاه، فهو شيخ المهاجرين وهو إمام المهاجرين والأنصار، وعليه أجمع المسلمون وعلى خلافته اتفقوا. وأيضا من مناقبه ما قاله الناظم هنا بقوله وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، أي أبو بكر رضي الله عنه هو الذي، من مناقبه أنه هو الذي تولى جهاد الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد تولي أبي بكر ارتدت العرب، فأمر أبو بكر بقتالهم، وشك في ذلك بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصوا مني جماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فحينئذ قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أبا بكر قد انشرح صدره للقتال فعرفت أنه الحق. فاتفق المسلمون بعد خلاف على وجوب مقاتلة هؤلاء المرتدين الذين منعوا الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم طوائف، منهم من كانوا مرتدين باتباعهم لهؤلاء المتنبئين كالذين اتبعوا مثلا مسيلمة الكذاب أو الأسدية أو سجاحا أو غير هؤلاء من المتنبئين، ومنهم من كان المشكلة معه أنه منع الزكاة، يعني رفض أن يؤدي الزكاة إلى الخليفة الجديد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فاستنقض الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين بكونه بأبي بكر رضي الله عنه الذي انشرح صدره لقتال المرتدين، ولو أنه لم يقوى على ذلك لربما كان في ذلك ضياع الإسلام وضياع المسلمين. فهذا من أعظم مناقبه، وله مناقب كثيرة يصعب إحصاؤها، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ قال أبوها، أي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الخليفة الثانية، قال ثانيه في الفضل بلا ارتياب بلا شك، الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. اتفق أهل السنة على أن ترتيب الخلفاء في الخلافة هو نفس ترتيبهم في الفضل، وأن أفضل الناس في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ولا يجوز المخالفة في ذلك. فمن فضل مثلا عليا على أبي بكر وعمر فإنه يكون شيعيا، وأيضا من فضل عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه فإنه يكون عنده شيء من التشيع، وإن كان هذا يعني أخف من تفضيله على أبي بكر وعمر. وكما يقول بعض السلف، من فضل عليا على عثمان فقد أزرع على المهاجرين والأنصار والأنصار. وسبب ذلك أن المهاجرين والأنصار اجتمعوا فاتفقت كلمتهم على تقديم عثمان رضي الله عنه للخلافة، فمن خالفهم في هذا فقد أزرى عليهم. والشاهد عندنا أن الصحابة وهم متوافرون كانوا يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وعمر رضي الله عنه هو الذي تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، فنصر الله به الإسلام، بل كان نصر الله به الإسلام قبل ذلك، فإن كما يقول عبد الله بن مسعود لم يكن المسلمون يقدرون وهم في مكة يقدرون على إظهار إسلامهم حتى أسلم عمر رضي الله عنه، فحين أسلم قام هو بنفسه وخرج إلى ظاهر الكعبة وصاح بأعلى صوته إني على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقام الناس إليه أي المشركون يضربونه وهو يضربهم، وكان هذا من جلده وقوته وإظهاره للحق رضي الله عنه وأرضاه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن ينصر الدين إما بعمر بن الخطاب أو بالحكم بن هشام المعروف، لكن هو أبو الحكم يعني ابن هشام، لكن الله عز وجل أراد لعمر رضي الله عنه أن يهتدي ويكون من أهل الإسلام، وأراد للآخر أن يبقى على شركه. ومن مناقب عمر رضي الله عنه أنه قال الصارم المنكي على الكفار، فإنه في زمنه توسع دائرة الأمة الإسلامية توسعا كبيرا، وانتشر الإسلام في الأقطار انتشارا بالغا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وقوله الصارم المنكي أي الذي يحدث النكاية في الكفار، يحدث فيهم الأثر البالغ. وأنكر بعض علماء اللغة أن يوجد في العربية أنكى ينكي، وعليه فلا يوجد لفظ المنكي اسما للفاعل من أنكى. الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار، هذا كله من فضائل عمر بن الخطاب، ومن فضائله موافقاته، وقد جمعها بعض العلماء، أي الموافقات التي يوافق فيها ربه سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا موافقته في قضية أسرى بدر، فإنه قد خالف في ذلك ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه، فحينئذ هذا من موافقاته. وأيضا من موافقاته رضي الله عنه وأرضاه قضية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإنه كان يقول لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا في القراءتين من مقام إبراهيم مصلى، وغير ذلك من الموافقات جمعها بعضهم فأوصلها إلى 20 من الموافقات. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر، أي إن يكن في الأمة الإسلامية رجل ملهم فهو عمر رضي الله عنه. وقال فيه ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، أي خالف الفج أو السبيل الذي تسير عليه، لأنه كان رضي الله عنه شديدا في الحق فكان الشيطان يهرب منه. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي بإناء من لبن فشرب منه حتى رأى الري يخرج من أظهاره صلى الله عليه وسلم، ثم بقي في الإناء فضلة فناولها عمر رضي الله عنه، قال فما أولته يا رسول الله؟ قال أولته العلم. وأيضا من مناقبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في المنام في الجنة، ثم رأيت قصرا وأمامه امرأة تتوضأ، فهممت أن أدخله فسألت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قال فذكرت غيرتك فرجعت أو فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ومناقبه أيضا كثيرة جليلة. الخليفة الثالث قال: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بلعة الرضوان. الخليفة الثالث هو الخليفة الحيي الكريم العالم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين ومن المهاجرين ومن كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازمين له، ولقب ذا النورين لأنه تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لو كان لي بنت ثالثة لزوجتك إياها، وذلك لما كان عليه من الحلم والحياء رضي الله عنه وأرضاه. بغير مين أي بغير كذب، فهو بحر العلوم، كان عالما رضي الله عنه لملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه أنه جمع القرآن، وكان القرآن قد دون وجمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم بقيت تلك الصحف تتداول من أبي بكر إلى عمر إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما جاء زمن عثمان وكان القراء يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله، فكثر الخلاف في قراءات القرآن ونحو ذلك، فأمر عثمان رضي الله عنه بأن تكتب مصاحف، هي المصاحف التي تنسب إليه فيقال فيها مصاحف العثمانية، وأن يعدم ما سواها، وأن ترسل هذه المصاحف إلى الأمصار. فاتفقت كلمة المسلمين على ذلك، وحمد المسلمون لعثمان رضي الله عنه ما صنعه من هذا الجمع للقرآن. ومن مناقبه أنه تستحي منه الملائكة، هكذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا من فضائل عثمان. وأيضا من مناقبه أنه لم يحضر بيعة الرضوان لكونه كان مشغولا بزوجته يمرضها، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: هذه عن عثمان، فبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة من ماله. وأيضا حفر بئر أرومة من ماله، وكان ذلك من مناقبه ومما بشره به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومن شدة حلمه أنه لما قام عليه هؤلاء الفتانون المشاغبون وأرادوا قتله، كان بإمكانه أن يطلب من الصحابة أن يدافعوا عنه ويقاتلوا لكي يردوا هؤلاء المشاغبين عنه، لكن لحلمه رفض أن تراق شيء من الدماء، أن يراق شيء من الدماء بسببه، فصبر حتى قتل صابرا محتسبا رضي الله عنه وأرضاه. والرابع من الخلفاء هو علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي، وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. أي رابع الخلفاء الراشدين بالاتفاق والإجماع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعلي رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم صبيا لأنه كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الإسلام من أول طفولته، وأيضا لازم النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهده كلها، وهو إمام اختلف الناس فيه ما بين طرفي نقيض، فذهب بعض الناس إلى تكفيره والعياذ بالله تعالى، وذهب بعض الناس الناس إلى تأليهه والعياذ بالله تعالى. وبين هذا وذاك الحق الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة من أنه صحابي جليل وأنه أمير المؤمنين حقا وأنه من أعظم الصحابة بل هو أجل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة وأنه ذو علم شامل وأنه كان رضي الله عنه شجاعا وكان عالما وكان متمكنا وكان ذا اجتهاد حسن في أمور العلم والفقه وغيرها. ولكن لا نقول بقول هؤلاء ولا بقول أولئك، فالذين كفروه هم الخوارج الذين خرجوا في زمنه لما قبل بالتحكيم في القصة المشهورة في التاريخ. فلما قبل بالتحكيم قالوا لا حكم إلا لله وأنت حكمت العبادة في دين الله عز وجل، فكفروه لأجل ذلك. فقاتلهم وقتل منهم عددا كثيرا في معركة النهروان المشهورة. وأيضا خرج أو يعني الآخرون هم الذين رفعوه فوق منزلته، فظهر من الناس من يؤلهه أن يرفعه إلى درجة الألوهية، فجمع بعض هؤلاء السبئ يسمون السبئية نسبة لعبد الله بن السبأ. فلما سمع علي بن أبي طالب بذلك جمع هؤلاء السبئية وأحرقهم بالنار، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو يعني عبد له، فدعاه أجج النار وأحرق هؤلاء الذين كانوا يدعون أنه إله من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق. ويعني أنكر أو عاتبه ابن عباس رضي الله عنهما على كونه أحرقهم بالنار، وقال لو كنت أنا لما أحرقتهم بالنار للنهي عن القتل بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود أن علي رضي الله عنه وقف أمام هاتين البدعتين، أمام بدعة تكفيره وأمام بدعة تأليله ورفعه فوق منزلته. ومن الذين يرفعونه فوق منزلته الرافضة، وسموا رافضة لأنهم يرفضون خلافة أبي بكر وعمر، أو لأنهم حين خرج زيد بن علي وهو من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج سألوه عن أبي بكر وعمر فقال لا أقول فيهما إلا قولا حسنا، فرفضوه لأجل ذلك، فقال رفضتموني وسموا من ذلك اليوم رافضة. وهم أقسام كثيرة متنوعة، وهم يعني على طوائف مختلفة، بعضهم يكفر بعضهم الآخر، ولا نحب أن نخوض في تفصيل كلامهم، لأن من كلامهم ما هو كفر محض بعيد عن دين الله عز وجل كل البعد. فمن طوائف هؤلاء الرافضة من يكفر أبا بكر وعمر، بل يكفر كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا يعدونهم على رؤوس الأصابع. وأيضا يعتقدون أن من ضروريات الدين مسألة الإمامة، ويعتقدون أن عليا إمام، ويقصدون بالإمامة ذاك الرجل المعصوم الذي يكون كلامه كالوحي يجب اتباعه فيه دون تردد ولا خلاف. وأيضا من مذهبهم اعتقاد مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات وفي القدر، ولهم أقوال أخرى كالقول بتحريف القرآن وشرك القبور ونحو ذلك من الأشياء التي اجتمعت في مذهبهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعد. هذا معنى قوله لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم، أي قدمت من الأدلة ما يرشد إلى أنه لا يكون نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فحين قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حتى لو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنه لا نبي من بعدي، نفهم من ذلك أن علي رضي الله عنه ليس نبيا وليس مرسلا للاتفاق والإجماع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. قال: فالستة المكملون العشرة فسائر الصحب الكرام البررة، أي نتولى أيضا الصحابة الذين يكملون العشرة، فبعد الخلفاء الراشدين نزيد طلحة والزبير وسعدا وسعيدا وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح، فهؤلاء ستة يكملون العشرة: طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، وسائر الصحب الكرام البررة، كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم بررة كرام أتقياء صالحون، لا نذكر فيهم قولا سيئا أبدا، وإنما نعتقد أنهم أفاضل الخلق وسادات هذه الأمة بعد رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، وهم على درجات، فالسابقون الأولون وأهل بيعة الرضوان وأهل قبل ذلك المهاجرون وأهل بدر وأهل أحد وأهل البيعة الأولى وأهل العقبة قبل ذلك وأهل بيعة الرضوان إلى غير ذلك، هم على مراتب مختلفة، بعضهم أفضل من بعضهم الآخر، ولكن كلهم متساوون في وجوب توليهم واعتقاد أنهم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة يقول: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، أي ويدخل في هذا الذي نذكره من وجوب تولي الصحابة ومن بعدهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان المراد بالآل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة أي بنو هاشم وبنو المطلب على قول الشافعي، أو بنو هاشم على وجه الخصوص، أو كنا ندخل في ذلك أيضا من لا بد من إدخاله في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أزواجه أمهات المؤمنين، فلا شك أن أمهات المؤمنين داخلات دون تردد في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كلهم أهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، التابعون الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المقصود الذين يتبعون الصحابة رضي الله عنهم أي التابعين، ولكن لعل المراد هنا ليس التابعين، وإنما المراد تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة كمولاه زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد وغير هؤلاء ممن كانوا شديدي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، أي كل الصحابة أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان، وذلك في سورة الفتح، في كل سورة الفتح من أولها إلى آخرها فيها ثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا في الحديد أي في سورة الحديد، وهو قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فبين أن الصحابة على درجتين ولكن كلهم موعودون بالحسنى أي بالجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. في الفتح والحديد والقتال، القتال هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى أيضا سورة القتال، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم إلى آخر الآية. قال: وغيرها أي وغير ذلك، وهو كثير، في كثير من نصوص الكتاب فيها الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، أي ذكروا بصفاتهم لا بأسمائهم في التوراة والإنجيل، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذن هذا مثلهم في التوراة، وهذه صفتهم المذكورة عنهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا كله في بيان أن الصحابة قد ذكروا بصفتهم في التوراة والإنجيل. قال: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، أي أن هؤلاء الصحابة قد ذكروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، ذكروا تفصيلا. فهنالك أحاديث عامة تعم الصحابة كلهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه نصوص عامة، وهنالك نصوص خاصة كالنصوص التي تجدها في فضل بعض الصحابة على وجه الخصوص، كفضل عائشة وفضل بلال وفضل غير هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم. وكل كتب السنة تجد فيها أبوابا مخصوصة تتحدث عن مناقب الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب. أي ليس الصحابة معصومين، فقد ذكرنا مناقبهم وفضائلهم، ولكنهم ليسوا معصومين وليسوا مؤيدين بالوحي كما هو حال الأنبياء والمرسلين، ولذلك قد يقع منهم الخطأ، قد يقع منهم الخطأ، ولكنهم على جميع الأحوال مجتهدون في كل ما يقع منهم، هم مجتهدون لأنهم استكملوا أداة الاجتهاد، يعني عندهم أداة الاجتهاد من العلم النافع الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مجتهدون. وعلى هذا فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فاجتهدوا فإن أصابوا فلهم أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد هو أجر الاجتهاد. وعلى جميع الأحوال فهم مجتهدون مثابون إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يحملون في قلوبهم غلا لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: تلك الدماء التي وقعت بين الصحابة نزه الله سيوفنا منها، فينبغي أن ننزه ألسنتنا منها أيضا. فما وقع في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، ما وقع بينه وبين بعض الصحابة الآخرين، نعتقد أنهم كلهم في ذلك كانوا مجتهدين مثابين، وأنهم لم يكونوا يريدون القتال ولا يقصدون الفتنة، ولكن حدثت أشياء كثيرة ولبس على أناس كثيرين من الأتباع وغيرهم، ووجد بعض الفتانين الذين يشعلون نار الفتن، فوقع ما وقع. ثم نجزم بأن علي رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الناس في زمنه، يعني بعد وفاة الخلفاء الثلاثة هو أفضل الناس في زمنه، فهو أفضل من طلحة والزبير، وهو أفضل من معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وهو محق في حروبه. والصحيح أنه على صواب، وأنه حين وقع القتال بينه وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين، أن علي رضي الله عنه كان محقا في حربه تلك، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فكانت الفئة التي قتلته هي فئة معاوية رضي الله عنه، فدل على أنها كانت فئة باغية، وأن علي رضي الله عنه كان مصيبا في حربه تلك. ولكن مع ذلك لا نعتقد إلا أن هؤلاء كلهم كانوا ينشدون الحق ويطلبون الصواب ويريدون موافقة الشرع، وأنهم ليسوا لم يكونوا من طلاب الملك أو التصدر أو الإمارة أو المال أو الدنيا، وإنما هي مسائل دينية محضة، كانوا يطمحون إلى مسائل دينية. منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا، وكلها اجتهادات سائقة. فهذا معنى قوله: فكلهم مجتهد مثاب، وخطئهم يغفره الوهاب سبحانه وتعالى. ثم قال خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. هذه خاتمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان أمور متعلقة بالاعتصام بالكتاب والسنة. وكان من هدي علماء الحديث أنهم يصنفون كتب الحديث ويجعلون فيها بابا خاصا بالاعتصام، كما نجد كتاب الاعتصام في صحيح البخاري، فيأتون في كتاب الاعتصام بالأدلة والأحاديث الدالة على وجوب الاعتصام والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أولا، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، أي إن العمل والسعي لا يكون مقبولا إلا بهذين الشرطين، ولا بد أن يجتمع فيه هذان الشرطان، وهما أن يكون هذا العمل صوابا، أي موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن يكون خالصا لله عز وجل. ولذلك لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: أيكم أحسن عملا؟ ما معنى أحسن عملا؟ قال: أصوبه وأخلصه. فإن العمل إذا كان صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا، وإذا كان خالصا لم يقبل حتى يكون صوابا، فلا بد أن يجتمع فيه أن يكون صوابا وخالصا. فمعنى كونه خالصا أن الإنسان لا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد بسعيه إلا وجه الله عز وجل. فمن عمل العمل يريد بذلك رياء أو سمعة، يريد بذلك أن يظهر أمام الناس، يريد بذلك أن يقال إنه من أهل الطاعة، فهذا لا يقبل عمله وإن كان موافقا في ظاهره للسنة. كشخص مثلا يأتي إلى المسجد ويصلي صلاة صحيحة في ظاهرها موافقة لشرع الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أركانها ومستحباتها وسننها وغير ذلك، هي في ظاهرها صواب، ولكن لم يقصد بذلك وجه الله عز وجل، وإنما يقصد بذلك أن يقال هذا رجل مصل، أو يقال هذا رجل يحضر الجماعة، يعني هذا رياء ليرى مكانه، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا العمل لا يقبل، لا يقبل إذا كان فيه مختلطا بشيء من الرياء، فهذا فيه تفصيل للعلماء. لكن إذا كان العمل خالصا في الرياء، يعني هو عمله للناس لم يعمله أبدا لله عز وجل، فهذا لا يقبل منه أبدا. وأيضا يجب أن يكون صوابا. مثال ذلك: شخص يأتي بذكر محدث أو بعبادة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة، ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا من بعدهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم، يأتي بهذه العبادة وهو في فعله لها يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا لا يقبل عمله. لما؟ لأنه عمل خالص ولكنه ليس عملا صوابا، لم يتوفر فيه شرط الصواب. وهذا كحال حال كل البدع، والبدعة في الأصل هي الشيء المحدث على غير مثال سابق، الابتداع الإحداث على غير مثال سابق، كقوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي محدثهما وموجدهما على غير مثال سابق. ثم البدعة في الاصطلاح هي طريقة، كما يقول الشاطبي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. فإذا يقول طريقة في الدين، فخرج بذلك الطرق في الدنيا، أي الطرق الدنيوية والأشياء المحدثة في باب الدنيا لا في باب الدين، كركوب السيارة والطيارة ونحو ذلك، هذا لا يقال فيه بدعة، ليس بدعة لأنه لا تعلق له بمسائل الدين، إنما هو من قبيل المصالح. لما؟ هذه ليست طريقة في الدين. يقول طريقة في الدين مخترعة، بمعنى ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك ما كان من الطرق الدينية ذا أصل، كالذي يصلي صلاة الضحى مثلا، لا نقول إنه بدعة. لما؟ لأنه طريقة في الدين ليست مخترعة، بل لها أصل في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تشبه الطريقة الشرعية، وهذا حال أكثر البدع، بل كل البدع، كل بدعة تجد صاحبها حين يحدثها يجعلها على منوال عبادة شرعية. لذلك تجد البدعة في باب الصلاة أو في باب الذكر أو في باب الأعياد أو نحو ذلك، الذي يخترع عيدا ليس له أصل. العيد عندنا معاشر المسلمين هو عيد الفطر وعيد الأضحى، فمن اخترع عيدا غيرهما فهذا قد أحدث طريقة في الدين مخترعة تضاهي العيد الشرعية. وأيضا في الصلوات، كالذي يخترع بعض الصلوات المحدثة التي ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، أيضا هذه تضاهي الشرعية وتشابه الطريقة الشرعية، وهكذا. ثم يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، بمعنى أنه لا توجد بدعة إلا ومحدثها والذي يسير عليها يقصد بذلك تعبد لله عز وجل. وإذا حين تأتي إلى مرتكب بدعة فتقول له إن هذا الفعل بدعة، يقول ولكن أنا ما أردت إلا الخير، ما قصدت بذلك إلا الخير، ما قصدت إلا أن أعبد الله عز وجل. نقول بالضبط هذا هو تعريف البدعة، فإنه لا تكون بدعة إلا والقصد بها الخير. الأصل يعني في الأصل الناس يقصدون بالبدعة الخير ويقصدون بالبدعة التقرب إلى الله عز وجل. ومن هنا تعلم الفرق بين البدعة والمعصية، البدعة شيء والمعصية شيء آخر. فالبدعة يقصد صاحبها بها الخير، يقصد موافقة السنة، يقصد التقرب لله عز وجل، أما المعصية فبخلاف ذلك. والبدعة تكون في أبواب الدين، والمعصية تكون في أمور مختلفة. والبدعة، وهذا أهم شيء، المعصية دليل تحريمها يكون منصوصا عليه، وأما البدعية فدليل تحريمها عدم الدليل على إثباتها. فهذا فرق بين المعصية والبدعة. بمعنى المعصية شرب الخمر، نقول ما الدليل على تحريم شرب الخمر؟ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن فيها نص في التحريم. البدعة، ما الدليل على بدعية فعل من الأفعال مثلا، أو قول من الأقوال، أو ذكر من الأذكار؟ يأتي فيقول ما الدليل على كونه بدعة؟ الدليل هو عدم الدليل على كونه سنة، لأنه في باب العبادات. ونحن نقول القاعدة أن الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. ما معنى هذا الكلام؟ في باب العبادات الأصل المنع، الأصل في العبادات أنها ممنوعة، هذا هو الأصل، إلا لنص. فإذا جاء نص من الكتاب أو من السنة، فأخبرنا بأن هذه العبادة مشروعة تنتقل من المنع إلى المشروعية. العادات بعكس ذلك، الأصل فيها الإباحة إلا لمنع. لو جاءنا شخص فقال ما الدليل على جواز على إباحة ركوب السيارة في هذا العصر، أقول الأصل في الأشياء الإباحة إلا لنص، إلى أن يأتينا نص من الكتاب أو من السنة يدل على أن ركوب السيارة مثلا حرام، فحينئذ نقول به. فهذا الفرق بين باب العبادات وباب العادات. باب العبادات مضيق، لا ينبغي أن نفعل فيه إلا ما أمر الله به، ما بينه الله عز وجل في الكتاب أو في السنة. أما باب العبادات، باب العادات، فالأصل فيه الإباحة إلا أن يرد دليل على التحريم. إذن لا بد من هذين، إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع، حان يعني إخلاص لله عز وجل حال كونه موافق الشرع الذي ارتضاه، أي موافق السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان ذلك في الكتاب أو في السنة. وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل، أي كل شيء يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهاتان روايتان، الأولى تدل على أن الإحداث في الدين مردود على صاحبه، يعني الذي لم يجد عبادة من العبادات فجاء فأحدثها وأوجدها فهذا عمله مردود عليه. والرواية الثانية تدل على أن حتى الذي لم يحدث هو لكن وجد فعلا محدثا قد أحدثه غيره قبله، وهو إنما اكتفى بأن عامل هذا العمل، كالأشخاص الذين يجدون بدعا قد توارثها الناس من زمن بعيد، هذه البدع أحدثها شخص في زمن بعيد منذ 10 قرون أو قرن أو قرنين ويعملون هذا العمل، هم لم يحدثوا لكنهم ساروا على هذا الذي أحدثه غيرهم وعملوا هذا العمل، فهؤلاء أيضا يكون عملهم هذا ردا أي مردودا عليهم. فهذا الحديث يدل على رد هذين الأمرين، وهذا معنى قوله وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل أي بغير كذب. وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. بمعنى أنه إذا اختلفنا في شيء كائنا ما كان هذا الشيء، هذا معنى قوله وكل ما فيه الخلاف نصب، من طبيعة الناس أن يقع بينهم الخلاف في مسائل الأصول أو في مسائل الفروع، ولأن هذا من طبيعة البشر ومن فطرتهم لاختلاف طباعهم وأذهانهم وعقولهم أو لغير ذلك من الأسباب، فإن الله عز وجل أرشد الناس، أرشد المسلمين إلى الطريقة المثلى التي يتعاملون بها مع هذا الخلاف. إذا الخلاف لا بد منه قدرا، فإذا وقع الخلاف ما السبيل إلى الخروج من هذا الخلاف؟ قال وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، أي إذا وقع الخلاف في مسألة فرعية كانت أو أصلية فالواجب والمتعين رد الخلاف إلى الله وإلى رسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يعني لابد إذا اختلفنا في شيء كيفما كان نرجع إلى كتاب الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن متى تنازعنا، متى وقع خلاف أو نزاع كيفما كان، فالواجب لا أن نرد ذلك إلى شيخنا أو إلى أبينا أو إلى أميرنا أو إلى شخص محبوب أو مطاع أو نحو ذلك، وإنما نرده إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ يكون بالرد إلى سنته المطهرة عليه الصلاة والسلام. قال: فرده إليهما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام، هكذا بتخفيف الهمزة، ليس بلوهام وحدس العقل، أي ما الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ذكرنا أن المصنف والناظم رحمه الله تعالى يقول: إن الدين إنما هو بالنقل، أي بالنصوص، بنصوص الوحيين من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الاعتماد في هذا على النقل ولا يعتمد على العقليات ولا الحدسيات ولا الأوهام ولا الرؤى ولا المنامات ولا غير ذلك. فما ثبت في النقل نقول به، وما لم يثبت لا نقول به. وهذه القاعدة إذا أنت فهمتها وتدبرتها وتأملت فيها فإنك تنجو بإذن الله عز وجل من كثير من الخلافات والنزاعات. وختم بهذا منظومته، ثم ذكر بعض الأبيات في ختام هذه المنظومة فقال: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت. إلى هنا قد انتهيت من نظم هذه المنظومة، واكتمل وتم ما عنيت واشتغلت بجمعه من معتقد أهل السنة والجماعة، ومن بيان ما وقع لغيرهم من الطوائف من البدع والمحدثات في باب العقائد. يقول: سميته، أي سميت هذا النظم، بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. سميته بسلم الوصول، أي جعل هذا النظم كالسلم الذي يرتقي فيه قارئه وحافظه وفاهمه، يرتقي به للوصول إلى مباحث الأصول، إلى سما، أي سماء وقصره للوزن، إلى تلك السماء، إلى ذلك المكان المشرف العالي الذي فيه مباحث الأصول، ويقصد بذلك أصول الدين لا أصول الفقه كما نبهنا عليه. ثم قال: والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. وقد شرحنا الحمد في بداية المتن فلا نعيد شرحه مرة أخرى. والمقصود أنه كما حمد الله عز وجل عند ابتداء هذا النظم ليسر له أسباب الابتداء فيه، فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى في آخره على هذه النعمة العظيمة التي أولاها له بأن يسر له أسباب اكتمال هذا النظم على أفضل الأوجه. ثم دعا فقال: أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. يسأل لنفسه أن يغفر الله سبحانه وتعالى على ذنوبه، وأن يرحمه، وأن يستر عيوبه، فإنه ما من إنسان كيفما كان إلا وله عيوب كثيرة، فإن لم يسترها الله عز وجل عليه فإنه يفتضح والعياذ بالله تعالى. فمن المشروع أن تطلب من الله عز وجل دائما أن يستر عيوبك. ثم الصلاة والسلام أبدا تخشى الرسول المصطفى محمدا، صلى وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل في أول النظم، وقد شرحنا معنى الصلاة والسلام فلا نعيد. الصلاة والسلام أبدا، أي سرمدا، دون أن يكون لذلك حد في الزمان. وهذه الصلاة أطلب أن تخشى الرسول النبي المصطفى المجتبى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا أن تخشى تبعا له جميع صحابته رضوان الله عليهم وجميع آله أن تخشى أصحابه وآله. وشرحنا الصحبة والآل من قبل، الذين هم سادة الأئمة، سادة الأمة، وهم أئمة وهم أبدال. فقال السادة الأئمة الأبدال، السادة جمع سيد، والأئمة جمع إمام، والأبدال جمع بدل. والمراد بالأبدال ما ورد في حديث ضعيف أن هنالك من الأولياء من يسمون أبدالا، وسموا أبدالا لكون بعضهم إذا مات يقوم آخر بدله. هذا ورد في حديث ضعيف، ولكن المراد مراد المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى هنا إنما هو الأولياء، كما ذكر ذلك في شرحه. مراده يعني بذلك الأولياء، فلا شك أنهم سادات الأولياء، الصحابة رضوان الله عليهم والآل هم سادات الأولياء بدون شك، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر أن هذه الصلاة من صفتها أنه يطلب أن تدوم سرمدا، سرمدا أي أبدا، بلا نفاد، بلا انقطاع ولا فناء، ما جرت الأقلام بالمداد. وهذا قوله ما جرت الأقلام بالمداد ليس للتقييد، وإنما هو للتأبيد. فليس المراد أن تبقى هذه الصلاة مدة جريان الأقلام بالمداد ثم تنقطع إذا انقطع جريان الأقلام بالمداد، وإنما هذه طريقة للعرب أنهم إذا أرادوا الحكم أو طلب تأبيد شيء فإنهم يقيدونه بشيء معروف أنه كثير لا ينقطع. لأن المعروف أن الناس يعني يستعملون الأقلام ويستعملون المداد منذ زمن بعيد، وسيبقى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ما شاء الله أن يبقى، لكن ليس المراد الحصر والتقييد، وإنما مراده تأبيد ذلك. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أي وصيتي لقراء هذا النظم وطلبي من قراء هذا النظم الدعاء، الدعاء له. فندعو الله سبحانه وتعالى لهذا الناظم رحمه الله تعالى بالمغفرة والرحمة، وأن يجزيه الله سبحانه وتعالى أجزل الثواب على ما قدم من هذا النظم المبارك الطيب الذي تدارسناه وما نزال نتدارسه، وسيبقى الناس يتدارسونه لما فيه من الفوائد العظيمة الجليلة. وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، كيفما كان القارئ فإنه يطلب منه أن يعني أن يدعو للناظم. ثم في البيت الأخير ذكر عدد أبيات النظم وذكر تأريخ يعني السنة التي وقع فيها النظم، فقال أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. هذه الطريقة هي التي تسمى بحساب الجمل، وهي أن تجعل لحروف الأبجدية أبجد هوز حطين كلم سعفص قرش الثخذ ضضغ، تضع هذه الحروف وتضع أمامها بالترتيب 1 إلى 10 ثم 20 30 40 إلى 100 ثم 200 300 إلى 900 ثم 1000، ولكل حرف رقم يوازيه. فعلى هذا إذا نظرت إلى يسر تجد أن الياء ب10 وأن السين ب60 وأن الراء ب200، فيكون مجموع ذلك 270، 200 زائد 60 زائد 10 270، أي أبيات المنظومة إذا ألغيت الزوائد من المقدمة ومن الخاتمة 270 بيتا. وهذه الطريقة مستعملة عند الناظمين للأعداد، لأنه في بعض الأحيان يصعب عليك حفظ العدد، أن تقول مثلا أحفظ 270 أو أحفظ أن المنظومة كانت سنة 1362، ويصعب إدخال ذلك في النظم إلى غير ذلك، فيستعملون هذا الحساب، حساب الجمل. أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي، أي إن أردت التاريخ أو السنة التي نظمت فيها هذه المنظومة فعد بحساب الجمل حروف لفظة الغفران، الألف واللام والغين والثاء والراء والألف والنون، إذا جمعت هذا بحساب الجمل تجد سنة 1362، 1362 هو تأريخ هذه المنظومة. وأنا أيضا قد استعملت هذا في منظومتي في الإيمان فقلت في آخرها أعددتها ذخرا ليوم الازدحام أرختها فافهم بنور في الختام، فإذا احتسبت بنور في الختام هذه الحروف تجد أنها 1420، وهذه الطريقة لا ينبغي أن تنكر لأنها ليست من لأنها للحساب فقط، ولذلك سار عليها العلماء، فليست من الطرق التي يعملها مثلا بعض أصحاب الكهانة ونحو ذلك مما أخذوه عن اليهود. وبذلك تنتهي هذه المنظومة المباركة، ونواصل إن شاء الله تبارك أو نختم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء هذه الدورة العلمية، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أجيب عن بعض الأسئلة قبل أن نختم الدورة إن شاء الله تعالى. سؤال متعلق بأقوال المالكية في وجوب اتباع السنة واجتناب البدعة. الحق أن مالكا رحمه الله تعالى الذي ينسب إليه المذهب المالكي هو من أشد السلف في قضية السنة والبدعة وفي إنكار البدع والتشدد في ذلك وفي الحث على التمسك بالسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون. وكان من هديه رحمه الله تعالى أنه كان يكثر أن ينشد قول الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وكان يقول: إذا جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى جدله. وكان رحمه الله تعالى ينكر الكلام في مسألة ليس فيها سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين. ومعروف قوله رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك كان شديدا في هذا الأمر، وتبعه على ذلك جماعة من الأئمة من أئمة المالكية كالحافظ بن عبد البر وبعض الأئمة المتقدمين، ولا يمنع أنه قد ظهر عند بعض المتأخرين من المالكية من الذين جمدوا ولم يبقوا على الأصل الذي كان عليه مالك رحمه الله تعالى أن تكون قد ظهرت فيهم بعض البدع، ولكن هذا إنما هو في قرون الجمود، يعني حين جمدت الأمة وضعفت ولم يعد فيها حس الاجتهاد والعمل على وفق السنة الغراء البيضاء. فعلى العموم ليس للمالكية اختصاص في هذا الباب، بل كل الأئمة رضوان الله عليهم مثبتون للسنة منكرون للبدعة، ومن شاء أقوالهم فليرجع إلى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام. والشاطبي من أئمة المالكية، وله في كتابه نقول حسنة عن كثير من أئمة المالكية في إنكار بعض البدع، وأيضا له قواعد تفصيلية في باب السنة والبدعة يحسن قراءتها والاستفادة منها. وأيضا ابن الحاج المدخل ذكر ونقل كثيرا من البدع وذكر وجه بدعيتها، وأيضا الطرطوشي وغيرهم كلهم تكلموا في هذا الباب وكلامهم معروف واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. لا شك أن خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه داخلة في مسمى الخلافة الراشدة، وذلك لأنك إذا احتسبت سنوات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزدت عليها 6 أشهر هي مدة خلافة الحسن رضي الله عنه تكتمل لك 30 سنة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الخلافة الراشدة تمتد إليها. ولذلك نص العلماء على أن خلافته رضي الله عنه خلافة الراشدة، وأنه رضي الله عنه تنازل عن الخلافة طوعا لأجل حقن دماء المسلمين وسد باب الفتن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين الطائفتين من المسلمين. وكان هذا في عام الجماعة حين أصلح الله عز وجل بين المسلمين بسبب الحسن بن علي رضي الله عنهما، فالتأم شمل المسلمين بعض سنوات من الفرقة. الوجه من صفات الله عز وجل الثابتة، وكذلك الساق من صفات الله عز وجل الثابتة، وهي من الصفات الخبرية التي لا نتعرض لها بتأويل ولا تحريف ولا تعطيل. ولكن لا يلزم أنك كلما وجدت آية فيها ذكر شيء يفهم منه آيات يفهم منه معنى الصفات أن تكون من آيات الصفات. والتمييز بين آيات الصفات وغيرها إنما يدركه الحذاق من العلماء. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن بعض الآيات ليست من آيات الصفات، وإن كان بعض الناس يفهم منها ذلك، فينبغي الحذر في الاجتهاد في هذا الباب دون معرفة الضوابط والقواعد الشرعية الكاملة في باب الأسماء والصفات، وهي كثيرة. فمثلا: والسماء بنيناها بأيد، بعض الناس قد يظن أن هذه من آيات الصفات وليس الأمر كذلك، وهكذا في آيات أخرى. والمقصود أن الطالب عليه أن يرجع لكلام الأئمة، فإذا كان السلف اعتبروا ذلك من آيات الصفات فهو منه، وإلا فليس منه، ويثبت ما أثبته السلف وينفي ما نفوه ويقف حيث وقف القوم. الأشعرية ذكرنا آنفا أن لهم موافقة لبعض الطوائف المتقدمة في أمور، منها في باب الإيمان أنهم يقولون بإخراج العمل من مسمى الإيمان، وهذا يوافقون فيه من يسمون بمرجئة الفقهاء. ومنها في باب القدر أنهم يقولون بنظرية الكسب التي تؤول عند التأمل إلى شيء من معنى الجبر. ومنها أنهم في باب الصفات لا يثبتون الصفات كلها، وإنما يثبتون صفات المعاني والصفات المعنوية كما فصلناه في درس سابق. ثم بعد ذلك يؤولون ما سوى ذلك من الصفات. وهنالك كتب مؤلفة في بيان منهج الأشاعرة في توحيد الله عز وجل، سواء في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية. وقضية التسميع أو التبليغ، مما ينبغي أن يعلم أن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يلجأ إليه عند الحاجة إليه. إذا كان المسجد كبيرا جدا وكان صوت الإمام لا يبلغ إلى الصفوف المتأخرة فيشرع مثل هذا التسميع للحاجة، وأما عند عدم الحاجة فلا يشرع، بل قد يكون من التشويش المحظور على المصلين، فلا يشرع التسميع لغير الحاجة. يعني إذا كان صوت الإمام يصل، خاصة مع هذه الوسائل التقنية الحديثة، يصل إلى المسجد كله، فلا يشرع التسميع ولا يعود هنالك حاجة له، والله تعالى أعلم. ثم نختم هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد اكتملت هذه الدورة المكثفة في شرح متن سلم الوصول إلى علم الأصول، والحمد لله تعالى أن من علينا بذلك وأن وفر لنا أسباب شرح هذا المتن وتدارسه. وأنصح نفسي وإخواني بعدم الاكتفاء بما قيل في هذه الدورة، وأن يلجأوا إلى كتب أهل العلم ليستخرجوا